بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكين إليه: إننا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: أن يفرط أن يعجل. قال مجاهد: يبسط علينا. قال الضحاك عن ابن عباس: أو أن يطغى يعتدي. يفرط علينا يعني يعاجل بعقوبة أو يبسط يده بالأذى، ويبسط علينا يطغى بعقوبة لا نستحقها. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخاف منه، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه. لا يخفى علي من أمركم شيء، واعلم أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله قال: لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون فقال: ربي أي شيء أقول له؟ قال: قل هيا شر هيا. قال الأعمش: فسر ذلك أنا الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. اسنده جيد ولفظه غريب. فأتياه فقول: إنا رسول ربك. قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال: مكث على بابه حينا لا يؤذن لهما حتى أذن لهما بعد حجاب شديد. وهذه عادة الملوك الظلمة، يصعب الوصول إليهم حتى يشعر الناس أن الوصول إليهم يعني غاية لا تنال وكنز ينافس عليه لمجرد الوصول. وأما أهل الصدق والإخلاص ولو كانوا ملوكا إلا أن التواضع صفتهم، لم يكن لهم حرس ولا بوابون، وإن كان يكون له بواب في بعض الأوقات حتى يستأذن في الدخول عليه، فليس ذلك يشق على من طلبه. وذكر محمد بن إسحاق ابن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان إنا رسول رب العالمين فآذنوا بنا على هذا الرجل، آذنوا بنا يعني أعلموا بنا بوجودنا على هذا الرجل. فمكث فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بطال له، بطال يعني ملوش عمل، عملوه البطالة، يلاعبه ويضحكه، وهذا وظيفته أنه هو بينكت معي فلا أقول له مضحك الملك. وهكذا الظلمة يحتاجون إلى من يضحكهم من كثرة همومهم وغمومهم. قال حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه، فقال له يا أيها الملك إن على بابك رجلا يقول قولا عجيبا يزعم أن له إلها غيرك أرسله إليك. قال ببابي؟ قال نعم. قال أدخلوه. فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصاه، فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين، فعرفه فرعون. وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه، وكان طعامهم ليلة إذن الطفيل وهو اللفت، ثم عرفاه وسلم عليه. فقال له موسى يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله، وأمرك أن تعاونني. قال افعل ما أمرك ربك. فذهب، وكان ذلك ليلا، فضرب موسى باب القصر بعصاه، فسمع فرعون فغضب وقال من يجترئ على هذا الصنيع الشديد، فأخبره السدنة والبوابون بأنها هنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله، فقال علي به. فلما وقف بين يديه قال وقال لهما ما ذكر الله في كتابه. وقوله قد جئناك بآية من ربك أي بدلالة ومعجزة من ربك، والسلام على من اتبع الهدى أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا صورته من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك. أما بعد، فإني قد أشركتك في الأمر فلك المذر ولي الوبر، ولكن قريش قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سبحان الله. لي المذر يعني لك المذر يعني المدن، ولي الوبر يعني البادية نجد وما حولها التي كان بها، نعوذ بالله. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله. هذا في باب الاعتقادات والأقوال، وهذا في باب السلوك والعمل. والإيمان قول وعمل، والكفر تكذيب وتولي. في قول موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى، قد ذكرنا مرات وقوع الخوف الفطري الطبيعي في من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو خوف من أسباب ظاهرة، خوف ظاهر لأسباب ظاهرة، وهو لا يستقر في القلب، في قلب المؤمن، لأنه يدفعه بالتوكل على الله واللجوء إليه والدعاء. لذلك لجأ إلى الله عز وجل واشتكى إليه ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يبادر بالعقوبة بشدة بطشه وإجرامه، أو أن يطغى اعتداء أن يعتدي عليهما. هذه صفات الطغى، صفات فرعون مذكورة في مواضع متفرقة من القرآن، شدة المبادرة أو سرعة المبادرة بالعقوبة دون تروي. هذه صفات يجب الحذر منها لأنها صفات كل الطغى. الطغيان وهو مجاوزة الحد، وكل كل طاغية يتصف بهذا الوصف وهو طاغوت من هذا المعنى، أنه يأمر بعبادة نفسه وهو تعد وتجاوز للحد الذي شرعه الله عز وجل. وكذلك الطغيان في العقوبة والزيادة فيها، وإذا كان أصلها غير مشروع فكيف إذا زاد فيها وغلظ فيها، نسأل الله العافية. قال لا تخاف، نهاهما الله عز وجل عن أن يستمر الخوف في قلبيهما. وهكذا يؤمر كل مؤمن، كما قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم، إذن وقوعه في القلب الاثناء قد يعفى عنه لطبيعة الإنسان، ولكن لا يجوز أن يستمر في قلب المؤمن، لأن الإيمان لا يجامع هذا الخوف، لا بد وأن يطرده، لا بد وأن يستحضر المؤمن أنه يتوكل على الله، وأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، وأنه سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته سبحانه وتعالى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا في الحقيقة بيان لكيفية علاج هذا الخوف إذا وقع في قلب الإنسان، استحضار معية الله. ومعية الله للمؤمن معية خاصة، معية الله للمؤمنين بالنصرة والتأييد والحفظ والإعانة والتوفيق، وهو سبحانه وتعالى هو الذي ينصر عباده المؤمنين ويدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذه المعية معية نصرة، معية محبة وتكريم، معية خاصة. قال لا تخافا إنني معكما. كلما وقع في قلبك شيء من الخوف من ظالم أو طاغوت أو معتد مجرم، فإلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، واستحضر معيته ونصره ودفاعه عن عباده المؤمنين، فهنا يزول الخوف وينقشع بإذن الله تبارك وتعالى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وقدرته مع المؤمنين، وهو عز وجل يسمع كما ذكر ابن كثير كلامه وكلامكما، أو كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه. فهو سبحانه وتعالى لا يغيب، ولذلك هو سبحانه وتعالى ينتصر لعباده المؤمنين في الوقت المناسب لذلك، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء عز وجل. وإذا استحضر المؤمن أن الله يسمع، لم يعبأ بما يسمع من تهديدات الكفار، ولا ما، وإذا علم أن الله يرى لم يعبأ بما يرى من الأبهة والجاه أو أنواع البطش والتهديد الذي يريدون إيقاعه بالمؤمن، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى معه يسمع ويرى ولن يترك جنده وحزبه سبحانه وتعالى. قال فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فكان المطلوب أن يؤمن بالرسالة والربوبية لله سبحانه وتعالى، أن يؤمن برسالة موسى وهارون وأن الله عز وجل هو ربه، هذه دعوة التوحيد أولا. إن رسول ربك، وهو ينكر وجود الله ويقول أنا ربكم الأعلى، فأخبراه بأن له ربا، أمره الله عز وجل أن يخبراه بأن له ربا، إن رسول ربك، وأنه أرسل إليه هذين الرسولين ليأمره بالتوحيد ثم ليطلق بني إسرائيل من أرض مصر. طالما أنه يعذبهم أنواع العذاب فليتركهم يعيشون في مكان آخر وبقعة أخرى أراد الله عز وجل نقلهم إليها ليعمروها بعبادة الله عز وجل. فأرسل معنا بني إسرائيل. إذن موسى لم يطلب قط أن يخرج فرعون وملأه وجنده من مملكتهم، كما حاول أن يتهماه أن يتهم موسى وهارون بذلك، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم مثلا. وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وهكذا في المواطن المختلفة اتهم فرعون وملأه موسى عليه السلام أنه يريد إخراجهم، ويبدو أن المصريين يعتزون دائما بأرضهم ولا يريدون الخروج منها نهائيا، فلذلك يعني اتهمهما بهذه التهمة الباطلة. والحقيقة أنهما إنما طلب إرسال بني إسرائيل ليتخلصوا من العذاب. الحمد لله. ليتخلصوا من العذاب الذي كان يسومهم إياه فرعون وملأه. ولا تعذبهم، تعذيب الناس من صفات الطغاة، وحبسهم كذلك، أنه كان مطلوبا أن يرسل بني إسرائيل. صفات فرعون في الطغيان، في إنكار الربوبية وادعاء الربوبية لنفسه وإنكار الرسالة، وهي صفات كل الكفار، وحبس طائفة في العذاب، طائفة من الشعب أو من الأمة ممن تحت من الرعية في العذاب والإهانة والذل، وجعل الناس شيعا بناء على أهواء هؤلاء الطغاة، نعوذ بالله من ذلك، وتعذيب الناس بغير حق. وكان تعذيب فرعون لبني إسرائيل لم يعرف في التاريخ مثله، ليس له مثيل، كما قال سبحانه وتعالى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أكبر مظاهره قتل الأولاد واستحياء النساء، وإن كان هو زائد على ذلك، ومعلوم أن من كان يقتل الأولاد ويستحي النساء لا يرتدع عن أمر أقل من ذلك ولا يحدوثه شيء، وقومه يطيعونه على ذلك الظلم والعدوان، نسأل الله العافية. والذين يعذبون الناس من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قد جئناك بآية من ربك، وهذه الآية مقصود بها جنس، ليس آية واحدة، فهي مجموعة من الآيات، 9 آيات، بالإضافة إلى الآيات العقلية البينات الواضحات من الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر الذي دعا إليه موسى وهارون عليهما السلام. وأما الآيات المحسوسة فهي 9 آيات بينات، أولها وأكبرها العصا التي تصبح حية، وكذلك اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وأرسل الله عليهم السنين ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ونقص من الثمرات أرسل الله عليهم السنين ونقص الثمرات، وأرسل الله سبحانه وتعالى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فكانت آيات بينات. فقد جئناك بآية من ربك دليل سلطان علامة على صدق موسى وهارون. وتأمل تكرار ربك، فقول إنا رسول ربك، قد جئناك بآية من ربك، وهذا في الحقيقة مواجهة لفرعون بما يحاول الفرار منه، وهو أن له ربا، يواجه بأصل الدعوة التي ينكرها، فالمجاملة لا تصلح في مقام البيان، لا بد من الدعوة الواضحة الجلية حتى لا يلتبس الأمر، حتى لا يفهم خلاف حقيقة ما يدعو إليه الرسل. من تعرض لمخاطبة الحكام والسلاطين لا بد أن يكون واضحا في بيان الحق، جليا في إثبات أدلته، وليس يجامل بذكر ما يمكن أن يكون مدحا في هؤلاء، وأن يكون قدرا مشتركا كما يقولون. يقول لا بد أن يبين أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم الذي لا بد لهم أن يعبدوه، لا بد من الوضوح في الدعوة إلى الله عز وجل. والسلام على من اتبع الهدى، حرص شديد على أوان، يعني أن هذه ليست تحية، لأنها أتت متأخرة، أو حتى في مقام التحية فهي التحية اللائقة التي تقال في مثل هذا الموطن، بمعنى أن هذه التحية لا تقع على الكفار، لا يصح أن يسلم على الكفار، لأن الله قال والسلام على من اتبع الهدى، فالسلامة حاصلة في الدنيا والآخرة لمن اتبع الهدى الذي جاء به الرسل، ولا سلامة ولا سلام في الدنيا ولا في الآخرة لمن لم يتبع الرسل. ولذا لم يشرع لنا أن نبدأ اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم من الكفار بالسلام، لأن الله عز وجل إنما جعل السلام على من اتبع الهدى. وأما قول إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي، فهو بمعنى أنت تسلم مني، أنت مني في سلام، وليس أنه يحيي، بل هذا كان ختام الكلام. فكيف يقال وقد يعني لم قد قال عز وجل السلام على من اتبع الهدى ولم يكن أبوه ممن اتبع الهدى؟ نقول إنما قال ذلك في مواجهة قوله لأرجمنك، فقال وإن فعلت شيئا من ذلك فلن تجد مني إلا السلامة، فأنا لن أرد عليك بمثل ذلك، لن أرد عليك في رجمك لي أو في طردك وشتمك أو في ضربك لي بالحجارة، على وجوه التفسير لن تجد مني ردا مماثلا، ولكن ستجد مني السلامة. والله أعلم وأعلم. ولذلك نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. فلا يلوز أن نقول لكافر ليس ممن اتبع الهدى السلام عليك، فضلا أن نقول ورحمة الله وبركاته. وأما إذا سلمهم فنحن نرد، لأن هذا العام مخصص بقوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا سلموا علينا قلنا وعليكم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تأكدنا أقالوا السام أو قالوا السلام، فنحن نقول وعليكم تمييزا لهم عن جواب المسلمين. والله أعلم وأعلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، ركن التوحيد الإيمان بالله وبرسله والإيمان باليوم الآخر. فقال إن رسول ربك يتضمن إثبات التوحيد وإثبات الرسالة، والعذاب على من كذب وتولى في إثبات الإيمان بالجزاء والحساب واليوم الآخر. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وهما ركن الكفر التكذيب والتولي. فمن كذب فيما الحق الذي جاءت به الرسل في مجال الاعتقاد والتصور والفهم، وتولى عن الطاعة في مقام العمل والسلوك، فهذا الكافر والعياذ بالله الذي حق عليه العذاب. قال: فمن ربكما يا موسى؟ يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء، إله كل شيء وربه ومليكه، قال عز وجل: قال فمن ربكما يا موسى؟ أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري. فرعون مع كونه أكبر المنكرين للخالق سبحانه وتعالى، ولكن في نفسه يعلم صدق ما موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، وأنه للكون خالق، ولكن يجادل بالباطل. فهذا أشهر من أنكر وجود الله، وكذلك النمرود في زمن إبراهيم الذي قال: أنا أحيي وأميت. فهذا كله من الكفر الظاهر، وإن كانوا في أنفسهم لا يملكون إلا أن يقروا بوجود الله. قال: فمن ربكما يا موسى الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال علي بن أبي طلحة بن عباس يقول: خلق لكل شيء زوجة. قال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة، وده أظهر. قال ليث بن أبي سليمان مجاهد: أعطى كل شيء صورته. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: سوى خلق كل ذنب، سوى خلق كل ذنب، سوى خلق كل ذنب، سوى خلقها يعني أتم خلقها حتى استوت واكتملت. قال سعيد جبير في قول: أعطى كل شيء خلقه، أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة، ولا للدابة من خلق الكلب، ولا للكلب من خلق الشاة، وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح، وهيأ كل شيء على ذلك، ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والنكاح. وقال بعض المفسرين: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كقوله تعالى: الذي قدر فهدى، أي قدر قدر وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق، ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه، ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الجبلة على ما أراد. توحيد الربوبية مبني على مشاهدة خلق الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الكائنات مفتقرة في أصل وجودها، لا يوجد أحد نفسه ولا يوجد غيره، وهو يقر على نفسه بأنه كان عدما، وغيره ممن حوله يقر بأنه لم يوجده، وإنما لا بد له من موجد وخالق. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه صورته وشكله، وهذا التفاوت بين البشر حتى سوى كل مخلوق منها مع وحدتهم في يعني منشأ حياتهم من ماء ومن طين، وتوافق في كثير جدا من الأحوال تدل على وحدة على وحدانية من خلقهم. فتجد الكائنات رغم تباينها تتفق في أمور معينة، ويعني هذا الاختلاف وهذا الافتراق كلاهما يدل، وهذا الاتفاق كلاهما يدل على الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته. فأنت تجد مثلا خلق الفأر في رقبته 7 فقرات، والزرافة على طول رقبتها في رقبتها 7 فقرات، الخلايا على اختلاف تنوعها تراها في أصل خلقتها نواة وحولها مادة حية، وهذا أمر مشهود ومحسوس. تجد طريقة الخلق شيء واحد ومع ذلك يتفاوت تفاوتا بينا. يعني تجد على سبيل المثال البويضات والحيوانات المنوية من كل الحيوانات دي تحت الميكروسكوب تكاد لا تفرق بينها، وتشبه هي في نظام واحد كلها يسير على نفس النظام، ثم بعد ذلك تفترق الافتراق البين، وكل منها في داخله ما يعني يصلح له ويفترق عن غيره. وموضوع في كهذه الكائنات ما تعرف به في يعني مستقبل خلقها وتكوينها ما تحتاجه وما وتعرف كيف تعيش حياتها. أشياء عجيبة جدا في أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية وبعد الخلق. يذكرون أن يعني عملوا أبحاثا في الطيور المهاجرة كيف تهتدي إلى أماكن هجرتها رغم المسافات البعيدة، وكيف تصل إلى أماكنها التي لم تسافر فيها قبل ذلك. يعني بعض الطيور دي بياخدوها بعيد عن أمتها وأبائها، ومع ذلك تتجه في نفس خط السير وتسير في نفس الاتجاه. قعدوا يعملوا بالتجارب حول يعني ما الذي يؤدي إلى هجرة الطيور بهذه الطريقة. وجدوا شيئا عجيبا، عملوا درجات حرارة متفاوتة، الطيور مشت في نفس الاتجاه اللي بتمشي فيه، يعني غيروا درجة الحرارة علشان يقولوا الحرارة هنا بتدفعها مثلا، لا مشت في نفس الاتجاه. لغاية ما عملوا في الطيور المهاجرة من شمال من أوروبا إلى إلى إلى أفريقيا، إن هم عملوا لهم خريطة البحر الأبيض المتوسط، وغيروا من إيه الشكل بتاعها، غيروا الاتجاه من الشمال للجنوب. فالطيور في الحالة دي هي اللي جاية إيه متجهة على الخريطة، يعني الشكل الخريطة اللي تحت ده هو الطيور مشيت على إيه في اتجاه خطأ بقى المرة دي على ما في الخريطة، كأن في خريطة مرسومة عندها في ذهنها على واقع الكرة الأرضية موافق للكرة الأرضية دي، فوجود عندها نسخة منها تمشي عليها. وأسماك السلم المتجر من ساحل أمريكا الشمالية أو البحر الكاريبي إلى البحر الأبيض المتوسط تهاجر كل المئات الألوف من الأميال، يعني لا مش مئات الألوف، عشرات الألوف من الأميال، فمسافات طويلة جدا هائلة، ومع ذلك لا تضل الأسماك تفضل ماشية في طريقها. والحيوانات يعرف كل حيوان منها كيف يأتي الذكر وأنثاه، ولم يعلمه أحد، وإنما فطرت على ذلك، هداها الله سبحانه وتعالى، ركبت في خلقتها على هدايات عجيبة الشأن، يعرف كيف يصل. هدى الصبي الصغير والطفل الصغير وهو داخل بطن أمه، لم تعلمه أمه شيئا كيف يرتضع، يبدأ الطفل يمص السائل الأمنيوسي وهو في بطن أمه. البلع ده عملية عجيبة الشأن، هداية عجيبة، أنه هو يبدأ يبتلع حركة الجهاز الهضمي، حركات شد عضلات وانبساطها بطريقة منتظمة حتى تصل البلعة إلى الداخل. الطفل الذي لا يعرف البلع من الصعب أن يعيش، الأغلب الأعم أنه إذا لم يستطع المص، والمص نفسه ده عملية عجيبة الشأن، أنه هو يحرك الشفتين وعضلات الخد بطريقة معينة ليحصل فرق في الضغط يؤدي إلى خروج اللبن من الايه من الثدي، يبدأ يتعلمه هو وهو في بطن أمه. وبعدين بعد كده الأم أقصى دورها تعمل ايه تديله الثدي، لكن الأم تعرف تقول له تعمل له كده تعمل له كده تعلمها ازاي، لا تستطيع شيئا حتى يتعلم. الطفل الذي لا يستطيع المص غالبا يموت، يضلوا يحاولوا معاه ويدوله أغذية، لكن لابد أن يتعلم كيف يمتص. الهداية في النزول من بطن الأم دي من أعجب الأشياء. وقت النهاردة يعملهم نظريات لماذا تدور الرأس، رأس الطفل أثناء الولادة 45 درجة، تدور في مرحلة معينة كده توصل لحتة معينة تدور 45 درجة عشان الطفل إيه يبقى رأسه دي لما يطلع كده يطلع وشه من فرج المرأة بيدور، ولو وضعه مختلف يدور 135 درجة. يقعدوا يقولوا ايه اللي بيخلي الراس تدور. نظريات متعدده موجوده في كتب النساء والولاده يقعدوا يقولوا ايه اللي بيخلي الراس راس الطفل المولود تلف في مرحله معينه وتلف في اتجاه معين لما يكون وضعه مثلا راسه للخلف ويلف في اتجاه تاني لما يكون راسه ايه للامام. كلاهما كل منهم بيسهل خروج الايه الراس. فالخلق على تفاوتهم يعني يدل اصل خلقتهم على وحده الخالق سبحانه وتعالى، والهدايه التي حصلوا عليها ووهبت لهم بلا كسب منهم ولا من ابائهم ولا امهاتهم. بين الاباء والام، الام عماله ايه ساعه الولاده دي؟ عماله تصوت، عماله تبكي وتصرخ من الالم، والدكاتره مستنيين الراس تنزل، الرحم يفتح، يقول لك بقى دلوقتي ايه؟ بقى صبع واحد، بقى اثنين، بقى ثلاثه، بقى سته، خلاص قربت. يعني عايزين يعملوا ايه ده؟ يتفرجوا. لكن الحقيقه هي حاجه عجيبه جدا، تلاقي الرحم طويل كده وبعدين يبدا ينقص ويوسع، ينقص ويوسع، لغايه ما العنق بتاعه يزول تماما وبعد كده يروح جاي واسع بعد كده. حاجه عجيبه. هدايه الله عز وجل يقول بقى البشر بيتفرجوا. زي بالظبط كده عمالين يتفرج على النبات اللي طالع. احنا بنعمل ايه؟ نحط البذره ونسقي ماء وبعدين نعمل ايه؟ نتفرج نشوفه كده هيطلع امتى. زي ما الشمس عمالين نتفرج عليها وهي رايحه جايه والقمر رايح وجاي، بنتفرج. وكل الناس بتتولد وتموت واحنا ما بنتفرج. اما ان في صنع منا لشيء من ذلك ونمو الاطفال، زي بالظبط واحد كان قاعد يفكر كده يقول هو الناس لو فضلت تطول على طول كده كانت تعمل ايه؟ ايه اللي كان زمانه خرقوا السقف مش كده؟ ما كانش لهم حاجه. البني ادم بيتولد وهو عنده سن معين، قصدي يعني ينمو لسن معين ويكبر بعد كده كبران جامد قوي، وبعد كده يقل، وبعد كده يكبر مره ثانيه، وبعدين يقف. ايه اللي خلاه يحصل كده دي؟ هدايه من الله عز وجل. الكائنات كل منها له سن معين يبلغ عنده. حد اختار السن ده؟ بني ادمين عند كام؟ من 10 مثلا ليه؟ ل 15 في الذكور والاناث. كائنات ثانيه بعد 7-8 شهور. كائنات ثانيه تقعد بعد مثلا 15 عده سنوات، 7-8 سنين. متفاوته، تفاوت عجيب، هدايه من الله عز وجل. الحيوان المنوي عارف السكه بتاعته الى رحم المرأة، يمشي سكه بالنسبه له هنا رحله مثلا من هنا لامريكا، زي ايه احنا بالنسبه لحجم الحيوان المنوي للمسافات الطويله دي. وهو مباشره اللي يشوف الحيوان المنوي تحت الميكروسكوب عمال يجري يجري يجري ويلف. وفي حيوانات نشيطه جدا تجري بسرعه وفي اتجاه كانها درسة تماما الجهاز التناسلي للمرأة، اللي مش اطباء مش عارفين حد فاهم عارف بالظبط التفاصيل. لكن هو الحيوان المنوي يخش يعدي المهبل وبعد كده يروح جاي يعدي الى عنق الرحم وبعد كده يروح جاي داخل في يعني الرحم نفسه. والرحم ده بالنسبه له عباره عن حاجه واسعه كبيره جدا هائله، مساحه طويله. وقناه فالوب دي فين؟ دي في اقصى طرفه الاعلى متصله، يروح جاي ماشي في نفس الاتجاه ده. طب ما مشيش الناحيه الثانيه ليه؟ ما طلعش فوق. لا ده مشي في نفس الاتجاه، يمشي في نفس الاتجاه وبعدين يخترق فتحه قناه فالوب ويمشي لغايه ما تلتهى الاخير الخارجي، يلاقي البويضه هناك في الاغلب الاعم في هؤلاء البشر اللي اتولدوا كلهم. كل البشر اتولدوا بالطريقه دي او في مرحله من مراحل هذه الرحله العجيبه. من اين حصل ذلك؟ هدايه. الله عز وجل اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. الحيوانات المنويه تقعد تلتف حول البويضه بالالاف، وال يعني اكثر من مثلا مليون حيوان حول البويضه دي، وكل منهم يفرز ماده من راسه عشان تخترق جدار الايه؟ البويضه. الحاجات دي اتصورت للعلم، يعني هم حطوا كاميرات صغيره وصوروا الحاجات دي بقى مناظر عجيبه، وكل منهم يقعد يعني راسه كده لغايه ما واحد منهم فقط ينجح في اختراق جدار البويضه. اول ما واحد ينجح والماده الوراثيه اللي هي في راس الحيوان المنوي دي اللي هم ال 22 كروموزوم زائد واحد، اللي عن الانثى عندها في البويضه 22 كروموزوم زائد واحد في البشر. كل حيوان له عدد ثاني من الكروموزومات. مجرد ما تخش الماده الوراثيه دي والمادتين الوراثيين يبقوا المجموع بتاعهم اللي هم 46 كروموزوم، الحيوانات الثانيه تقف، محدش يخش، والبويضه تمنع الدخول. بقى عندها كانت قابله للدخول من جهات متعدده، لكن لغايه ما واحد ينجح. لان لو واحد ثاني دخل بقوا كام؟ بقوا 46 زائد 23، هيطلع ما يطلعش بني ادم، يطلع لا يتكون، ما يتخلق، ما لا يستمر، والصفات بتاعته تختل، وكل ما فيش حاجه تمشي ولا ينفع حاجه قاعده. لو هو كروموزوم واحد بتنقص منه حته يطلع منجر، يطلع زيادة واحد 47 مثلا، يبقى يطلع إنسان متخلف عقليا عقيم لا يرد ولا إنتاج له على الإطلاق ولا يعرف يعمل حاجة، حاجة فوق التخيل. اللي درسوا الحاجات دي إزاي يقولوا بعد كده إن البني آدم كان نشأ من الحيوانات التانية أو هو وحيوانات تانية؟ ده مستحيل قطعا ويقينا، ده هو كروموزوم واحد بس يتغير، ما مستحيل إن هو البني آدم يتكون، ما مش هيتكون، لا يمكن أن يتوارث فضلا إن هو يكون بالكفاءة المعتادة. أول ما يحصل كده خلاص انتهى كل شيء، حتى تموت والبويضة تبدأ تسافر برحلة معروفة محدد مكانها إلى جدار الرحم الخلفي عشان تتزرع هناك، عشان ده أفضل مكان لها. سبحان الله، هداية، الهداية في سائر خلق الله سبحانه وتعالى. كلمة ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا كلمة عجيبة الشأن، إعجاز بين، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة أحرف، يعني الكلمة مكونة سبع كلمات جملة واحدة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو تأملها الإنسان معجزة فعلا ظاهرة، يتدبر فيها، هذه أعظم دليل على وحدانية الله عز وجل. قل قولي هذا، استغفر الله.